وخلع مسيحي في المحاكم. شوف الرول في المحاكم. يبقى في كارثه. 150 قضيه في كارثه. ما ده الكلام. يعني الموضوع مش في مستويات. في مستويات. يعني ارجوكم يعني اذا ما كانتش الكنيسه والكنيسه بشكل عام هتحاول تتدخل في الموضوع دوت. يعني انا بس في نقطه كان قالها سيس اكرام لفتت نظري ومحتاج اجابه على دي. لما الكنيسه تأيد الموضوع في فكره الزنا هل دوت زي ما قال القسيس يكون بتدفع الناس ان هو ده المخرج فاذنه؟ وعلى فكره في حالات كده الكلام ده مش افتراضي. يعني في واحد وانت خبير طبعا في الموضوع. انا هقول لك حاجه اكتر من كده. الكنيسه بتقول تطبق الشريعه الاسلاميه او قانون الوضعي تطبق الشريعه الاسلاميه اذا اختلف الزوج والزوجه في المله. دلوقتي الكنائس المختلفه بيطلعوا شهادات للزوجة عشان تتطلق ويجي الزوج يدور عليها في الدفاتر ملهاش يرفع عليها قضية تزوير ودي عندي. الله. يعني الزوج بيحبس زوجته والكنيسة هي الدخل. الله. لا بس أنا بس عندي سؤال. لا بس إن الحل الشهادة. القوانين يعني. السيس إكرام عنده سؤال. أنا عندي سؤال. ليه الكنيسة مش بتتدخل في المواريث؟ ليه الكنيسة مش بتتدخل في أي قانون تاني؟ ليه الكنيسة الدولة مدياها؟ لازم إحنا بذكاء شديد نسأل. ليه الدولة مدية الكنيسة؟ اشمعنى فكرة الطلاق صحيح؟ ليه الدولة مدية يعني الكنيسة السلطان في الزواج والطلاق فقط لا غير؟ ليه يا ابونا؟ السبب يا دكتور انه الشريعة الإسلامية هي اللي ماشية في المحكمة. لا لا لا لا, لا لا لا لا انا اقول السبب. انا محامي بقى يتكلم في الموضوع ده. انا عندي السبب. لان العلاقة الزوجية بتتم بعقد جواز وعقد زواج ده بيوثق توثيقين. التوثيق الاولاني توثيق روحي عن طريق الاب الكاهن اللي بيتم بالمراسم الدينية. والتوثيق الثاني هو التوثيق المدني اللي بيتم عن طريق الموظف في المحاكم المصرية. التوثيق الاولاني نقدر نفسخه باي طرق ونتحايل ونجيب شهادات من نتحايل. لما نيجي نصطدم بالكنيسة بترفض التطليق. طيب. فتقول لك انت معاك ورقة اشربها وبل ميت. واحنا في صدد ان احنا نرفع قضايا على رؤساء الطوائف بمادة قانون العقوبات بعدم تنفيذ حكم قضائي والتعسف في تنفيذ أحكام قضائية وده يوصلهم بأحكام بالحبس. ليه؟ لأن أنا معايا حكم قضائي وإنت مش عاوز تنفذه. ده يحبس رؤساء الطوائف الإنجليزية. في الزواج يحبس مين؟ رؤساء الطوائف الإنجليزية. إزاي يعني؟ رئيس الطائفة معاه حكم قضائي رئيس الطائفة قدامه حكم قضائي واجب النفاذ عليه الصيغة التنفيذية. طب هو ما بيقدرش ينفذه. هو المعنى بتنفيذه؟ هو يعني هو المفروض ينفذ. يعني هو ده موجه للكنيسه عشان ينفذه. ما هو الكنيسه بتلعب لعبه خطيره جدا يا جماعه. انا بتكلم كده. انا مش بحب التطليق. انا بحب يعني العلاقه الزوجيه تكون وانا في اختبارات الشخصيه متمسك بعلاقات الزوجيه. لا بس الكنيسه ليها الحق ان هي ترفض او ما ترفضش. لا هو حركه خبيثه جدا. هو ايه؟ ان انت اتطلقت اوكي بس انا مش هطلقك. يعني ايه مش هطلقك؟ يعني انت هتيجي عندي عشان اجوزك مش هجوزك. هتيجي تاخد اللي متعلق كده للي فوق شايفين انا معايا ورقه. وبعدين على فكره ممكن الزوج قدام كل الناس يقول دي قدام ربنا وقدام الهيكل دي مراتي. ولو اتجوزت ممكن يشتكيها في الكنيسه ان هي زنت عليا. احنا بنعمل ايه؟ طب احنا بالظبط السؤال هنا هو احنا بندفع الناس لايه يعني؟ ممكن قدس ابونا يرد لنا على السؤال ده. الكنيسه مسؤوليتها مسؤولية تنفيذ وصية في الكتاب المقدس، ليست مسؤولية المحكمة. المحكمة لها قوانينها اللي موجودة سواء إسلامية أو أيا كان، لكن الكنيسة هي مسؤوليتها مسؤولية تنفيذ وصية من الكتاب المقدس. من يتعارض مع الوصية ملهوش اي حاجه في الكنيسه لان الكنيسه ليها الوصيه. ابونا بس اسمح لي اقول لك حاجه. بس نرجع برضه. انا لسه ما خلصتش حضرتك. مواريث ملهاش علاقه. انا لسه ما خلصتش حضرتك. اتفضل يا اتسابون. نمره 2 بالنسبه للكنيسه في 8 حاجات مكتوبين في الكرازه دول. لو في اي بند فيهم لاي واحد في عدد في كام الكرازه؟ عدد كام؟ يوم 1 فبراير اللي هو 2008. تمام عشان بس اللي حابب يراجع الكلام. موجوده 8 حاجات موجودين في الكرازة بسببهم ممكن يحصل الانفصال. زي انا قلت 4 منهم. يا ريت نفسي اكمل الباقيين بس علشان بس بدون شرح يا ابوني. يعني قلنا بس عناوين كده. انه الراجل يكون الزوجة ما تكونش بكر. يعني يكون في خداع في الجواز. انضحك عليه. نمرة 6 كمان انه لو في امراض قبل الجواز. والاثنين ايا كان الراجل او اي امراض يا اتسابونا ولا في امراض معينه زي الجدري زي حاجه في القلب زي وحالات النفسيه الشديده الاثنين ومعدي ولا يا ده لا حضرتك الحاجات ديت عقليه او جسديه تكون معدية، مزمنة معدية، هتأثر على الطرف الثاني، تأثر على الطرف الثاني، ده يعتبر العقد مفسوخ أو في انفصال بطلان. كأنه لم يكن. كمان نمرة 7 تغيير الدين زي احنا كنا بنقول من شوية. كمان في نمرة 8 الزواج يكون حصل البنت أقل من السن القانوني أو الولد أقل من السن القانوني. ثانية واحدة، احنا هنضطر نشوف دلوقتي، هنضطر ليه؟ احنا مبسوطين ان احنا هنشوف دلوقتي قصة حقيقية معانا حالة، معرفش سكتها تقول اسمها ولا لأ، هي مرت بموضوع الطلاق ده وتجربة قاسية جدا يعني زي ما المعدة حكت لي، وهتيجي بنفسها في هنا في البلاتو وهتحكي الموضوع ده، بس هي طلبت مني وشها ما يبانش. فشوفوا الموضوع دوت، هننطلق ونشوف الحالة ديت وراجعين تاني، ولسه عندنا أسئلة أهم وأكتر وأكبر وأخطر، وراجعين لكم تاني. وشيل إيدك من على الريموت كنترول. كنت متجوزة وحاليا متطلقة، ده سنة يعني الطلاق أخدته سنة 93، اترفعت القضية سنة 87 وأخدت الطلاق سنة 93، ده رسمي يعني في الورق. لكن قبل كده كان في فترة انفصال، كان جوازي من واحد كبير عني 14 سنة فرق في السن، نمرة 2 مش متعلم، نمرة 3 بقتي غير بقته، وانس ان هو كان عنده شقة وعنده عربية، ده كان عريس لقطة. بعد 6 سنين من الجواز بابا مات، فانكشف هو على حقيقته، يعني مثلا ما كانش بيقدر يعني يبقى عايز يجيب حاجة في البيت، مش عايز خالص يشتري حاجة للتلاجة، حتى البيض حتى الجبن مش عايز يجيبها، بخيل في كل شيء، يعني بخيل في فلوسه، بخيل في عواطفه، بخيل في كلامه الحلو، ينزل 12 يجي الساعة 12، يجي شارب حشيش، يقول لي هاتي لي كاس، اعمل له كاس احط له التلج ويشرب، وبعد ما يشرب بقى ما بيلاقيش حاجه بتنكد عليه عيشته اكتر واكتر واكتر لما اكلمه اي اي اي اي اي كلام، فبيقوم يضربه. يوم الصبح نفس السيناريو، يوم الساعه 10 او 11 او 12 يقول لي لا مش وقت كلام، ولا عايز حتى، طبعا انا من نفسي حتى ما بقاش عايزه اكلمه. خدي بقى على القصه دي شهر في الخصام، ده في الخصام حتى ما بيجي يعني بيمنع نفسه عني. وطبعا لما كنت باخد راي ابونا اقول لابونا، اشتكي لابونا، يا ابونا ده جوزي ما بيجيش جنبي، يا ابونا ده هو في اوضه وانا في اوضه، كان ابونا يعني يحسسني ان انا يعني سوري في الكلمه عياري فالت، يعني ان انا ازاي اتكلم واتجرأ او اشتكي من حاجه زي كده. اروح اتكلم مع ماما وبابا يقولوا لي عيب اختشي، مفيش بنات بيتكلموا في الكلام ده. سبت الكنيسه بتاعتي، كنت بتكسف لان الكنيسه مليانه معارف ومليانه عائلات عارفين انا مين ومرات مين، يعني بروح الكنيسه مثلا ليله العيد مع لوحدي، فين جوزها؟ لما اقول لابونا يا ابونا عايزه اتجوز يقول لي اخس عليه، اخرس يا بنت قله الادب، ازاي ده عايزه تتجوزي؟ يعني ايه تتجوزي؟ انا محتاجه اتجوز دلوقتي اكتر من الاول، البنات اشتغلوا كبروا واشتغلوا، وتقريبا يعني انا ما بشوفهمش غير يوم اجازتهم، لان الشغل ليل مع نهار متواصل، وانا قاعده لوحدي فاضيه، يعني انا قاعده الوقت الفاضي ده فظيع. ورجعنا لكم بعد الفاصل في حلقتنا عن الطلاق. قسيس إكرام، ايه راي يعني حضرتك في الحاله اللي شفناها دلوقتي؟ شفت المعاناه اللي هي مرت بيها. المعاناه اولا لثلاث اسباب. السبب الاولاني ان هي خدت قرار خطا وتجوزت انسان غير مناسب، اكبر منها ب 14 سنه، وفي اختلافات في الناحيه الاجتماعيه والطبقيه والتعليميه والحاجات دي. الحاجه الثانيه انهم ما قدروش يتوافقوا بعد الزواج. الحاجه الثالثه تدخل الكنيسه في هذه الحاله اللي هي خلت انه الطلاق مستحيل، وبعدين لما حصل الطلاق ما قدرتش تتجوز ثاني، وهي قالت انا دلوقتي في احتياج شديد للزواج، وبالتالي في تعنت من الكنيسه انها تزوجها. دور الكنيسه هو التعليم من اول ما المسيح اتكلم لغايه النهارده. الكنيسة تعلم، بتقول لا تسرق، لكن لما بتشوف واحد يسرق مش بتمسكه وتحبسه وتحكمه. بتقول ان المواريث الولد زي البنت، لما يجي واحد مسيحي يورث الولد ضعف البنت، الكنيسة مش بتحرمه ومش بتحكمه. اشمعنا في الطلاق الكنيسة بتتحكم في الناس؟ عشان عندي الكنيسة دورها التعليم.